حتى هما يديروا الكمامه ويغسلوا يديهم ما عرفناش كاين. ويلي نعاودوا من الاول. لا اللهم تكملي على داكشي اللي بديتي ولا تقتلي شي واحد الا تعاديتي. ناري خلعتيني اختي، انا من اليوم عندي الكمامه ونحضي وليداتي. تمام الساعة الثانية على أمواج الإذاعة الوطنية، موجز للأخبار. أهلا بكم. يحتفي الشعب المغربي اليوم بالذكرى 67 لثورة الملك والشعب، وهي محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. وبهذه المناسبة يوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا إلى الأمة يبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة 9 من مساء اليوم. وبنفس المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه الملكي السامي عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 550 شخصاً. وإلى مستجدات الوضعية الوبائية في البلاد، حيث دفع التزايد المستمر لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى اتخاذ قرارات جديدة في مدن الدار البيضاء وابن ملال ومراكش. وحسب بلاغ للحكومة سيتم على مستوى الدار البيضاء إغلاق كل من شواطئ مدينة الدار البيضاء وشواطئ دار بوعزة وشاطئ عين حرودة، وإغلاق الحمامات بمجموع تراب المدينة ابتداء من يوم غد الجمعة عند منتصف الليل، وذلك مع الإبقاء على الإجراءات التي اتخذت مؤخرا والتي شملت إغلاق عدد من الأحياء، من إغلاق للمقاهي والمطاعم بالإضافة إلى المحلات والمراكز التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وإغلاق أسواق القرب انطلاقا من 4 مساء. وعلى مستوى مدينة مراكش سيتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية ل12 حيا في المدينة، مع تكثيف المراقبة في مداخلها ومخارجها وإخضاع المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية لتوقيت الإغلاق المحدد في الساعة 10 مساء، ومراقبة احترام الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومية المحددة في 50%. إجراءات مشابهة ستتخذ في مدينة ابن ملال، تشمل إغلاق المنافذ المؤدية لستة أحياء بالمدينة، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وتحديد توقيت إغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة 2 بعد الزوال، مع إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية على الساعة 6 مساء. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستفعل رسميا آلية قانونية مثيرة للجدل على أمل أن تفرض على مجلس الأمن الدولي إعادة كل العقوبات الدولية ضد إيران، ما يمكن أن يقضي نهائيا على الاتفاق النووي الموقع في سنة 2015 مع طهران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من وزير الخارجية مايك بومبيو إبلاغ مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة تنوي إعادة فرض كل العقوبات على إيران عمليا. وإلى أوروبا، حيث يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في محاولة لتعزيز التفاهم بين البلدين حول العديد من الملفات الأوروبية والدولية الساخنة، من وباء كوفيد-19 إلى بريكسيت، مرورا بأزمات مالي وبيلاروسيا ولبنان والتوتر في شرق المتوسط. نهاية الموجز، في أمان الله. اليوم بلادنا خفات من الحجر الصحي، ولكن هذا ما كيعنيش أن الفيروس ما بقاش. بالعكس، معركتنا ضد كوفيد-19 باقية مستمرة. باش نحميو بعضنا البعض ونحدو العدوى، لازم علينا نستمروا في احترام التدابير الوقائية. نغسلوا يدينا بالماء والصابون أو بالمحلول الكحولي بصفة منتظمة بزاف ديال المرات في اليوم. نتجنبوا نلمسوا وجهنا ما أمكن، خاصة الأنف والفم والعينين. وإلا بغينا نعطسو أو نكحو، نستعملو منديل ورقي اللي رميوه مباشرة من بعد الاستعمال في سلة المهملات اللي فيها كيس بلاستيكي. إلا ما متوفرش لنا المنديل، ممكن نعطسو أو نكحو في تنية المرفق ديالنا. نستعملو الكمامة بالطريقة الصحيحة ونتخلصو منها من بعد تمزيقها في سلة النفايات. ومن الضروري نخليو مسافه ما كتقلش على متر واحد بيننا وبين الاخرين، ونتجنبوا المصافحه والعناق، ونكتفيو بالقاء التحيه والسلام من بعيد، نتجنبوا البصق في الاماكن العامه، وهكا غادي نوقفوا انتشار الفيروس ونحميو نفوسنا والاخرين. هذه نصيحه من وزاره الصحه. اعطيني رايك. يهمك موضوع اليوم؟ لديك رأي؟ أعطيني رأيك. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الافاضل الى هذا العدد المتجدد من برنامج اعطني رايك على اثير الاذاعه الوطنيه من الرباط. معي انا نبيله كوميمي، رفقه حفيظ المحمدي في الاخراج، منال في الهندسه الصوتيه. مستمعينا الافاضل، اليوم اخترنا موضوع تزامنا مع ذكرى 67 لملحمه ثوره الملك والشعب. اذا هذه الذكرى اللي كيستحضر فيها الشعب المغربي من خلال امجاد الكفاح الوطني في سبيل حرية الوطن ووحدته الترابية. اليوم اخترنا موضوع اللي كيتماشى مع نفس الذكرى، هو التربية على المواطنة والاعتزاز بالهوية. إذا ما كيناش شي أمة ولا حضارة ما كتعتزش بالهوية ديالها والوطنية ديالها. اليوم غادي نحاولوا ما أمكن نبرزوا أو نسطروا على أهم المحاور العريضة ديال روح المواطنة، كيفاش ننشئ وليداتنا عليهم، كيفاش خصها تكون هاد روح المواطنة والاعتزاز بالهوية في وليداتنا. ربما كتكون أمور خصوصا في بلدنا المغرب يعني حضارة عندها ثقل ثقافي وحضاري عميق وتاريخ يعني حافل بجميع مظاهر المواطنة، وحنا كمغاربة كنعتزوا به وكنعتزوا بهاد الحمولة التاريخية والوطنية اللي عندنا في بلدنا. إذا المستمعين الأفاضل، أنتم كيفاش كتنشؤوا وليداتكم على هذه روح المواطنة؟ كيفاش تربيتوا؟ كيفاش إحنا المغاربة خصوصا أنك نعرفوا المغاربة أي حاجة كتهم البلد ديالهم والوطن ديالهم ما يمكنش أنهم يتخلفوا على أنهم يكونوا في الصفوف الأمامية باش يكونوا إلى جانب الوطن ديالهم وفاعلين أساسيين باش يحافظوا على الوحدة الترابية ديال الوطن ديالهم. أكيد كل واحد فينا عنده المغرب في الدم، ما يمكنش أنه يتخلى على البلد دياله، وربما اسمة كورونا أبانت على هاد روح المواطنة في عدة مظاهر، ولاحظناها في كل أسرة ولاحظناها في كل جزء من جهات المملكة. إذن مستمعينا الأفاضل على رقم 05 37 70 59 39 كنستقبلوا الآراء ديالكم والتربية على المواطنة، وغادي نرجع لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. مغربي صوت المغرب ديما مسموع العزة والكرم أنا وجه العلي الله الوطن الملك في التنمية ولد بلادي خدم بالمعقول عمل بالروح الوطنية المغربي يا ولد بلادي المغربي العطف والسر المكمول مكمول مكمول والهبة الربانية شجرة مسقية بالأصول المملكة المغربية زين بلادي وافتخر بيها بين الولدان الله الوطن الملك الصحراء هادي أرض جدادي أرض المحبة والأمان الله الوطن الملك أنا مغربي مغربي مغربي راسي مرفوع نخوة والشهاء عودة إليكم مستمعينا الأفاضل وعودة كذلك إلى موضوعنا التربية على المواطنة. التربية على المواطنة كيفاش إحنا كنتربوا على المواطنة، كيفاش خصنا نكونوا يعني خصنا نكونوا وطنيين وطنيين، كنحبوا بلادنا، وطنيين أننا نكونوا مع بلادنا. يعني مظاهر كثيرة وربما التاريخ يحكي على بزاف ديال الملاحم التاريخية اللي كتبرز روح المواطنة، ولعل أبرزها هي ثورة الملك والشعب. إذن مستمعينا الأفاضل، اليوم احنا معكم غادي نتقاسموا معكم كيفاش كتكون هاد التنشئة على وليداتكم، وكيفاش كنظهروا احنا كمغاربة هاد الروح الوطنية في مختلف المحطات. على الرقم 05 37 70 59 39 كنستقبلوا الآراء ديالكم، وغادي ناخذوا الغيداني من بجعت. أهلا وسهلا سي الغيداني. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي الغيداني. مرحبا اختي، معك محمد من بني باتشا وبالضبط ابي الجعد. مرحبا سيدي، مرحبا، تفضل. اولا تحياتي لك اختي نبيله، وتحياتي للاختين، وتحياتي لجميع التقنيين وكل مستمعي دار الرباط محبوبه. ويعني بهذه المناسبة نحيي جميع المغاربة وتنبارك صاحب جلالة صلى الله هذه المناسبة الغالية، وتنتمنى من المغاربة جميعا يتربيوا الأبناء ديال مع التربية ونية التربية والمواطنة بصفة عامة، ويعرفوا الوطنية مختي. نعم. يعني التربية على المواطنة هي تربية من أباء والأجداد، يعني ربنا كانت تنتمطوا شوية في التربية، لأن خصنا نعلموا ليتنا يعني المناسبة الوطنية والذكريات الوطنية باش الإنسان دوك الأبناء يطلعوا عندهم واحد النشأة عن الوطن ديالهم، وكذلك نربي لهم واحد الروح وطنية منذ الصغر. لأن الطفل راه إذا ربينا أختي نبيلة منذ الصغر بحال واحد الميموار وكنعموها وكيبقى لك الدري راه في الدين ديالو. جميل. لأن المناسبات جميلة كعيد العرس وعيد الشباب الحمد لله، وهذا المناسبة ديال 20 ثورة الملك والشعب نعرفوه كيفاش كانوا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا باش نعرفوهم بهذا الوطن هذا الحبيب، ونعرفوهم بأن الملك ديالنا الحمد لله، ويعرف لنا مثلا أستاذتي خديجة نبيلة مع الطفل عادي عنده واحد 8 سنين تقريبا كيعرف دابا الحمد لله صاحب الجلاله وتعرف الوزاره وكيفهم وكنفهموا مع الحكم ديالي كنتصل بكم دائما يعني كيبقى دائما كيبقى يسول شكون هذا شكون هذا كنوريلي راه حتى الاباء هذا راه لهم دور كبير في التربيه الوطن وراه الوطن راه حب الوطن راه متباشا وستلاتين بلا بالمال الكبير ولا يعطيوك ما الدنيا كنز الدنيا متباشا الوطن ديالنا ديال الوطن الملك راه في القلب من بعد الله سبحانه وتعالى ودي راه خدنا الوطن راه كل مخلوق فوق الارض له وطن يعني حتى دوك الطيور لهم وطن ديالهم نعم يعني تتربى في واحد مثلا واحد الشجره واحد المكان وكيولفوا الا كانت تتسمى وطن ديالو الحمد لله دائما الوطن ديالنا وخاصنا دائما نربيو حتى المؤسسه التربويه استاذه نبيله نعم يعني منذ يعني لو حبدا الحمد لله احنا نتمنى ربي يرفعنا دابا شكون واحد دخول مدرسي وتتمنى من جميع المؤسسات التربويه يعطي واحد دروس في التربية على المواطن للأطفال مدرسة أما بالمستويات الأولية أما المستويات العادية راه الحمد لله راه ناشئين وعارفين وتتمنى من جميع المواطنين يحبوا الوطن ديالهم وتربوا وربوا وليداتهم وراه لا حياة في دين لأن المغرب هذا تبارك الله إلى تناقش أنا ولدي وولدي قال شي كلمة يعني خارج عن المرة نرجعوا الصواب لأن صغير جميل سي محمد شكرا جزيلا وفخورين بأب مثلك شكرا جزيلا أننا كنربي وليداتنا وركزتي على كيفاش خصنا نربي وليداتنا نعرفوهم بالتاريخ ديالهم بالحضارة ديالهم بالمناسبات الوطنية ديالهم اللي هي كنعتزوا بها بتوابت ديالنا اللي احنا كنعتزوا بها أكيد يعني هادو من بين الأساسيات والمسلمات اللي خصنا نعلم وليداتنا منذ التنشئة الأولى وتكلم سي محمد على الأسرة والدور ديال الأسرة في تعريف ديال هاد المناسبات الوطنية لأنك تحمل دلالات كبيرة ومعاني كبيرة اللي كنحنا كنفتخروا بها كمغاربة وكنفتخروا بجميع المقاومين وكذلك بالثوابت ديالنا كمغاربة إذن أكيد إلا عرفها الطفل منذ التنشئة ديالو غادي يكون عندها الواقع كبير عنده وغادي نربيه على حب الوطن ديالو ومعنى التضحية في سبيل الوطن. كذلك تكلم سي محمد على المؤسسة التربوية والدور ديالها خصوصا في المراحل الأولى أكيد بلغة بسيطة كنعلموا وليداتنا في المراحل الأولى كيفاش شنو هو الوطن ديالهم شنو هما التوابت ديال الوطن روح المواطنة كذلك كيفاش يكونوا مواطنين فاعلين وأساسيين كيتماشوا مع تنمية الوطن ديالهم والحفاظ على التوابت ديالو. إذن غادي نمشيو لاتصال آخر عبد الرحيم من ترودانت. أهلا وسهلا أهلا سي عبد الرحيم. أستاذة نبيلة مساء النور. مرحبا بك سي عبد الرحيم. تحية لك والمنال حافظة لجميع أفراد الإذاعة الوطنية. تحية متبادلة الله يحفظك سي عبد الرحيم. لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا. خاصة بهذه المناسبة لأنه إذا كان جميل أننا نتواصلوا يوميا لإثارة مواضيع للنقاش مواضيع كتهم مختلف الجوانب ديال الحياة. فالأجمل والأصدر والأنفع والأعمق أننا نتواصلوا في يوم مشهود كهذا يوم ذكرى ثورة الملك والشعب. جميل لأنه يعني يوم كيذكرنا يجعلنا نذكروا بعضنا إذا كان أمر يحتاج إلى تذكير أننا نعيش في بلد غني وغني جدا بتلاحم عرشه مع شعبه تلاحم جميع مكوناته في بلد فيه ملك يعيش بشعبه وشعب يعيش بملكه وهذا شيء جميل جدا وشيء يثير في نفسنا كثيرا من جموح العاطفة ومن التعلق الشديد ومن المثابرة ومن الصبر وبهذا بوجود مثل هذا المبدأ فنحن لا نتخلف عن الموعد ولا نقف أمام جائحة أو أمام صعوبات مهما كانت هذا الأمر كيخلينا دائما نعمله باستمرار نبقوا أوفياء لتاريخ المغرب اللي هو حافل بالثورات خاصة أن الثورة ديالو متجددة دائما إذا كانت هذه الثورة راسخة في مبادئها الأساسية وفي تعلق العرش بالشعب فهي متحولة وتتجدد باستمرار حسب متطلبات العصر حسب ما تطلبه الأمور في الوقت في الآن. نعم. وهذا كذلك ليس بعيد عن موضوع اليوم. نعم. الذي هو التربية على المواطنة. نعم. التربية المواطنة يجب أن تكون دائما من بين أعيننا، ويجب أن تأخذ حجمها الحقيقي، لأنها هي الأساس في الحقيقة، لأنها تجعل من المواطن مواطنا كؤوبا ويعطي الكثير، يقوم بما عليه من واجبات ويتمتع بكل حقوقه ويطمح دائما إلى الأفضل. نعم. التربية على المواطنة هي مسؤولية الجميع، مسؤوليتنا جميعا، ليس كمؤسسة واحدة، ليس فقط وزارة التربية الوطنية أو المقررات أو غير ذلك، بل هي مسؤوليتنا جميعا كآباء، كمربين، كمجتمع مدني، كفاعلين جمعويين، كمؤسسات إلى غير ذلك. نعم. غير أنها يجب أن تشمل جميع الحيثيات وجميع المظاهر ديال التربية، يعني يجب أن تكون ملمة بكل ما يتعلق بالحياة وشاملة. فلا نتخيل مثلا أن تكون هناك تربية على المواطنة دون توعية دائمة للشخص بمبادئ الثلاثة: الله، الوطن، الملك. جميل. لا نتخيل تربية على المواطنة دون التشبث بكيفية الحياة ومعرفة الإنسان بواجباته وبحقوقه كاملة. نعم. لا نتخيل تربية على المواطنة دون معرفة التصرف والأخلاق وحسن السلوك، خاصة في التحركات الناس في مجال السلامة الطرقية مثلا، بما يحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين. لا نتخيل تربية على المواطنة دون أن نربي في الشخص أنه لا يمكن أن يحيا بدون بلده، ولا يمكن لبلده أن يحيا بدونه. هناك عدة جوانب يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وأن نثابر عليها، ولا شيء قد يوقفنا، لأن هذه الثورة التي نرسمها دائما وقد نشهرها في بعض الأحيان أكثر وضوحا. إذا كانت هناك صعوبات وعراقيل، فلا بد من صعوبات في الحياة، لا بد من عراقيل، لا بد من نقائص، لا حياة بدون ذلك. لكن نضطر أن نشهرها كلوحة فنية نشارك فيها جميعا، كل فرد بخطه من موقعه. ومن موقعه كأنها سيمفونية نعزفها جميعا بنفس الإيقاع رغم تنوعنا. وهذا ربما من فضائل الله على هذا البلد أن خلقه متنوع الثقافات، متنوع الأبعاد، متنوع الديانات، متنوع المناظر الطبيعية، متنوع العادات، لكنه منسجم ومتوحد بكلمة بهذا الشعار الخالد الذي هو الله، الوطن، الملك. شكرا جزيلا سي عبد الرحيم. وشكرا كذلك على هذا الدرس الصغير اللي اعطيته لنا حول روح المواطنة والتربية على المواطنة، بداية كمقدمة جميلة اللي تكلمت عليها من دلالات هذا اليوم يعني الكبير اللي عند المغاربة والعظيم اللي كيمثل واحد دلالات كبيرة من أمجاد الكفاح الوطني، كذلك هذه الملحمة التاريخية اللي كيعتز بها المغاربة واللي عندها واحد المنزلة رفيعة اللي كترمز له من قيم الحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني والتضحية والالتزام، كل شيء في صالح الوطن. إذن أعطيتنا كذلك محاور عريضة بالنسبة لك أنت يا شنو هما يعني الرموز ديال التربية على المواطنة، الإنسان كيفاش نربيه على المواطنة بمعرفة الإنسان، الحقوق دياله والواجبات دياله، الأخلاق وحسن السلوك في مختلف مناحي الحياة، الارتباط بالوطن، بالبلد، الولد بكل مكونات دياله، الانسجام اللي احنا كنشوفوه واللي دائما يعني المواقف كتبين الانسجام الكبير بين هذا بين مختلف مكونات الوطن رغم التنوع الثقافي يعني اللي حنايا كنحظوا به ومن حسن الحظ ديالنا، لكن دائما كيجمعنا شعار واحد هو الله الوطن الملك. شكرا جزيلا سي عبد الرحيم من تارودانت. غادي نمشيو لايوب. اهلا وسهلا ايوب. الو السلام عليكم اخت نبيله. مرحبا بك ايوب، اهلا وسهلا. كنشكركم على الاختيار الغنائي، كذلك نشكر الاذاعه الوطنيه المواكبه ديالها، وحنا كنخلدوا هذا اليوم العظيم ديال ثوره الملك والشعب. ومن هذه المناسبه كنهنئ صاحب الجلاله نصره الله بهذه المناسبه لهذه الذكرى. والاخت نبيله علاقه بالموضوع، كنظن بان التربيه المواطنه هي كتجسد من خلال الانسان يعني شنو التضحيات اللي قام بها الوطن ديالو. يعني وحنا كنعيشوا هذه الجائحه شفنا بان الانسان برهن على المواطنه ديالو، وهذا الشيء هذا من خلال مساهمات صندوق ديال الجائحه اللي فاتت العائدات ديالو 33 مليار ديال الدرهم، وهذا الشيء بالمعدن ديال المغاربه. وتربيه المواطنه كتتم عن طريق اما الجانب الاسري، كذلك الجانب التعليمي من خلال المقررات الدراسيه، من خلال تنشئه ديال الانسان. يعني حب الوطن هو شيء جميل، وحنا كنظن بان الاخت نبيله الحمد لله الشباب هذا فاش الا لاحظت واحد الملاحظه من خلال التجنيد الاجباري، يعني الناس لبوا الرغبه ديالهم باش ينضموا في الصفوف ديال القوات الملكيه المسلحه تلبيه للوطن، يعني التضحيه ديالهم للوطن. يعني وهذا كيبرز بانه عندهم واحد المواطنه، عندهم واحد الخدمه ديال الصالح العام، وكذلك خدمه ديال الوطن ديالهم. نعم وهذا هو ابرز دليل كنظن بانه. وانا الاخت نبيله كنتقاسم معكم واحد التجربه، يعني حباده لو يعني زعما خاني السن يعني الانضمام يعني القيام بهذه التجربه هذه، واللي هي تجربه يعني جد زعما مهمه بالنسبه للانسان اللي كيجسد يعني هذاك الحب ديالو للوطن، وكذلك الانتماء ديالو لهذا الوطن الغالي. نعم نعم ايوب، شكرا شكرا جزيلا، ودائما كنبقاو ملتحمين وراء صاحب الجلاله نصره الله اللي كيقوم بمجهودات اللي هي جد جباره. وحنا كنعيشوا الظروف اللي استثنائيه، يعني كنشوفوا الناس اللي هي كتقوم بالمجهودات كامله باش تبين بانه يعني عندهم هذاك الحب ديال الوطن وكذلك الانتماء ديالهم. يعني الناس اللي في الصفوف الاماميه، السلطات العموميه، يعني الوزارات اللي كتعمل جاهده، يعني كل شيء هذا الشيء هذا الناس يعني ضعفت المجهودات، وكل هذا يعني خلال التنشئه ديالهم، يعني التنشئه ديال الانسان بانه غادي دائما غادي يكون كيلبي النداء ديال الوطن، ودائما مستعد متأهب للقيام بالأعمال اللي هي كتكون في صالح ديال الوطن. نعم. وشكرا جزيلا للاختيار ديال هذا الموضوع هذا، وشكرا لجميع المستمعين وكذلك جميع الأطقم ديال الإذاعة الوطنية. شكرا جزيلا أيوب، وفخورين بشباب كذلك اللي هما في لحظات كيتأملوا وكيشوفوا مظاهر ديال روح المواطنة اللي برزتها جميع مكونات يعني شرائح المجتمع المغربية، اللي لاحظناها في أكثر من فرصة، وربما كورونا يعني أزمة كورونا كانت خير دليل على هذا الالتحام ديال الشعب المغربي. وأيوب وقف وعطانا التفاتة كبيرة على روح المواطنة، فين كيشوفه هو كمواطن، كيفاش خصنا نربي وليداتنا، بمعنى ما نساوش بأن كاين واحد الناشئة اللي شافت مظاهر كبيرة ديال هذه التضحية اللي قاموا بها مختلف مكونات الشعب المغربي باش أنهم يكونوا مواطنين منخرطين باش تجاوز الوطن ديالهم والبلاد ديالهم هذه الأزمة، سواء بالالتزام ديالهم بالشروط الاحترازية والوقائية، كذلك كل واحد من الموقع ديالو، كل واحد من الاختصاص ديالو حاول أنه يساهم الوطن ديالو باش يخرج من الأزمة منتصر. كذلك أيوب شار إلى التجنيد الإجباري، وإشارة مهمة جدا، لأنك نلاحظوا أن كانت أعداد كبيرة وهائلة من إناث وذكور اللي انخرطوا واللي كانوا يعني هما كين خارطوا هما فرحانين في هذا التجنيد. كذلك هي رمز من رموز المواطنة. وكشاب أيوب تقاسمها معنا. إذا المستمعين الأفاضل بقي كان نستقبلوا أراءكم والتربية على المواطنة، شكون هما الفاعلين الأساسيين، كيفاش كنربي وليداتنا. أكيد حنا دابا في واحد الوقفة، وبمناسبة هذه الذكرى كنستحضروا أهم المظاهر، وأكيد كنفكروا بصوت مرتفع وحنا كنستحضروا هذه المظاهر، هي بمثابة فرصة كنجمعوا فيها جميع المعطيات باش نقدروا حنا كآباء، كمجتمع مدني، كأمهات، كمؤسسات، كمؤطرين، كنحاولوا ما أمكن أننا نعطيه الناشئة يعني أكثر جرعات من المواطنة باش يكونوا مواطنين فاعلين أساسيين في تنمية البلد ديالهم. إذا بقي كنستقبلوا أراءكم على الرقم 05 37 70 59 39، وغادي نرجعوا لكم بعد هذا الاختيار الغنائي. Everywhere I go, I only think about you. With my friends, with my peeps, I only talk about you. Maghribna al-Aziz, always in my heart. You the best, you the best, it's my country, it's the best. Bladi, bladi, bladi, bladi al-Az. Allah yikhalik, dima warda mkhalda. F qalbi dima, dima, dima wajda. Come on, bladi, raki dima mwahda. Wihna asha, harkiza dima jenbek. Dima fjenbek, bladi dima alia. الله ينصرك وينصر ينصر سيدنا. يا مغرب يا صحراء يا جبال يا بحور، يا مغرب يا وردة يا جنة يا جنة، يا مغرب يا مغرب يا وطننا. خليك ورد واليوم مستمعين الأفاضل في هاد ذكرى ديال الملحمة ثورة الملك والشعب، أكيد كيف ما لاحظتوا أن من خلال الاتصالات ديال المستمعين الأفاضل بينوا أن كل واحد ومن الموقع دياله ومن التنشئة دياله كيفاش كيشوف التربية المواطنة، كيفاش ممكن يربي وليداته، حتى المواقف اللي كتمر على الوطن ديالهم واللي تضحيات مقدمة في سبيل الوطن، كيفاش أننا نلفتوا انتباه ديال وليداتنا ونعلمهم كيفاش يقراوا هذه القراءة المعمقة على الوطن ديالو والتضحيات اللي كتقدم من طرف مواطنين في سبيل الوطن ديالهم. كذلك يعني بالنسبة للحمولة التاريخية اللي أكيد الوطن ديالنا والتاريخ ديالنا حافل بها، كيف ما سبق وشار المستمع الكريم من بجعت كيقول لك أو سي عبد الرحيم من ترودانس كيقول لك الوليدات ديالنا خصنا نجلسوا معاهم احنا كأسرة كمسؤولين ونعلمهم ونعرفهم بالتاريخ ديالهم وبالأعياد الوطنية ديالهم والتاريخ ديالها والدلالات العميقة ديالها في نفوس المغاربة وماذا كذلك تأثيرها على الحفاظ على الوحدة الترابية ديال الوطن ديالنا وعلى ثوابت الوطن. إذن مستمعينا الأفاضل بقي كنستقبلوا آرائكم على الرقم 05 37 70 59 39 وغادي ناخذ سعيد من بن كرير. أهلا وسهلا سي سعيد. أهلا وسهلا سعيد. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مرحبا سي سعيد تفضل. المهم شكرا على هذه الأغنية بعدا الحماسية والوطنية. هذه بعدا الأرشيف راه كيجبد لينا التاريخ ديالنا ديال البلاد ديالنا. أكيد أكيد سي سعيد. هذه المسألة لنا نبيلة تربية المواطنة كاينين جوج في لاباس هادو المؤطرين ديال القاعدة وهي العائلة والمدرسة الابتدائية هادو جوج من الأولين. كنمشو لدار الشباب كنمشو للمركز الثقافي إن وجد ولكن دار الشباب والمركز الثقافي علاش؟ بالأمس ملي كنا في المدرسة احنا الجيل ديالنا ديال الستينات تكوننا في المدرسة الأعياد الوطنية رسخوها لنا ترسخات لنا كبرونا مغاربة أحرار كما عرفوا الأعياد الوطنية بليضات ديالهم بالتاريخ ديالهم عيد الشباب العرش ثورة الملك والشعب تقديم وثيقة الاستقلال زيدي كاع الأعياد مرسخين. كنتي في المدرسة شهر وانت كتدرب تدريب كترسخ لك هذيك المسائل في عيد العرش ولا عيد الشباب كان لنا في جويي كانت الأنشطة كان كيترسخ لك هذيك المسائل كانت المدرسة والعائلة كيكون واحد النقاش تكاملي وكانت دار الشباب كيكونوا فيها ندوات ومحاضرات كانوا كيكونوا فيها مسرحيات اللي كتكون ديال هذاك الحدث بحال مثلا ديال ثورة الملك والشعب كانوا أفلام كان سيني كلوب كان أندية سينمائية تما تكوننا كنناقشوا نتفرجوا ونتناقشوا في الفيلم اللي كان كيرصد لنا يوم اللي القوة الاستعمارية مشات إيدها الرمز ديال الوحدة ديال المغرب المغفور محمد الخامس. وتاريخ الرجوع ديالو في أغل فنانة الفنانة نهار لي جلالة الملك المغفور لمحمد الخامس عاد من المنفى رخشتي البيضاوي عدت يا صاحب الصولة والصولجة لازالت الآن راسخة في ذهني الآن محفوظة بحال القرآن. علاش اليوم كنلقى واحد جوج تخلاو ونتحمل فيها مسؤوليتي وهي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة هادو تخلاو علينا على هاد الأنشطة تخلاو وحتى المدرسة تخلات كان تكوين هنا هادو كيتحملوا مسؤوليتهم يعني كنقولوا نتحمل مسؤوليتي دار الشباب كنت تلقى شهر هي وهي الأنشطة اللي كترسخ هاد الأعياد أحب من أحب وكاره من كاره كانت الندوات كتشرف على السلطات المحلية كانوا الهدايا كانت المسائل اليوم شوية كنلقاو الناس تخلات شي شوية لا العائلة ولا المدرسة كل شيء تشطن كل شيء ولا مفتون مفتون بنادم. شكرا جزيلا سي سعيد، وهذا هو الدور ديال الإعلام باش أنه دائما كيحاول ما أمكن أنه يكون مواكب، وحتى لغفنا على بعض الأنشطة اللي ربما يعني كان تراجع فيها، أكيد كنزيدوا نعزوها وكنزيدوا أننا نواكبوها باش وليداتنا والناشئة تربى على يعني مواقف اللي خصها تكون فيهم، وجميع يعني مقومات روح المواطنة كتكون جزء لا يتجزأ من الشخصية ديالهم، المكونات الشخصية ديال الناشئة ديالنا والشباب ديالنا. إذن مستمعينا الأفاضل، كيف ما لاحظتوا سي سعيد بن قرير عطانا واحد استحضر أو استحضرنا معاه بعض الأنشطة اللي خلاته هو واللي ربما كان في واحد السن باقي كيستحضرها لحد الآن، وكان لاحظوا أن من الكلام ديالو كيهضر بواحد الحماس كبير وفيه نوع من النوستالجيا. كيتكلم كيفاش أن أعمال ثقافية اللي جسدات أعياد وطنية، اللي جسدات يعني أعمال اللي كذلك وطنية، اللي الأبطال ديال الوطن ديال هاد الأعياد هذه، كان سي سعيد تكلم عليها وهو كيقول أنها بقات أعمال خالدة، وأنه كيستحضرها هو كطفل وكبرات معاه. وهاد الأعياد الوطنية كانت دائما حاضرة في العائلة، في المدرسة الابتدائية، كذلك في دور الشباب، في المراكز الثقافية، في الأندية الاجتماعية. إذن كاين بزاف الأساليب أو بزاف ديال المظاهر اللي ممكن أننا نقدروا نرسخوا فيها روح المواطنة ومبادئ ديال روح المواطنة لوليدتنا والناشئة، من جهة ديال سعيد بن بقرير اللي اعطانا يعني ربما التفاتة كبيرة. وأكيد احنا كنقولوا هذا هو الهدف، مادام احنا كنفكروا بصوت مرتفع وكنستحضروا مجموعة من الأشياء وكنستحضروا من المقومات كيفاش أننا ننشئ وليداتنا على هاد الروح المواطنة، وتكون فيهم منذ الصغر يعرفوا أولا شنو هو الوطن ديالهم، شنو هما ثوابت ديال الوطن ديالهم، الأعياد الوطنية، نجسدوا عبر أعمال فنية ملحمات تاريخية اللي تبتوا فيها المغاربة الروح ديال التضامن والتآزر والحفاظ على الوطن ديالهم. إذن مستمعينا الأفاضل، باقي كنستقبلوا الآراء ديال لكم على الرقم 05 37 70 59 39، وغادي نمشيو عبد الفتاح من قنيطرة. اهلا وسهلا سي عبد الفتاح. السلام عليكم الاستاذ نبيل، وكنشكر الاذاعه الوطنيه وهذا الموضوع المهم جدا جدا بزاف. الله يحفظك سي عبد الفتاح، اهلا وسهلا بكم، تفضل. النشيد الوطني اللي خصنا نزرعوه للدراري الصغار، يدخلوا به ويخرجوا به من المدرسه ويخرجوا من الدار يخرجوا بالنشيد الوطني. وانا النشيد الوطني راه كنتبورش، خص الانسان يتبورش، لان الوطن راه شي حاجه كبيره خصنا نزرعوها للدراري الصغار بالدرابو. وهذيك النجمه لالا نبيله راه فيها معاني كبيره جدا، كاين اللي ما كيعرفهاش، وخصنا هذوك الدراري الصغار ولا الناس نوريهم هذيك النجمه اش المعنى ديالها. راه المغرب ديالنا مغرب كبير، والملك ديالنا الله ينصرو، ملك ديالنا شنقول لك الله يشافيه، وحنا يا دائما مع الوطن، وخصنا دائما نكونوا رجال، لان الاطباء راه نقولوا احنا حتى هما روح الوطنيه والامن الوطني والامن والاعلام. الاعلام اللي توا كيدير الدور ديالو كبير، هاد الناس كاملين راه روح الوطنيه، وخص الدراري دائما ما ينساوش الروح الوطنية، وخصنا نزرعوها ليهم. جميل سي عبد الفتاح، شكرا جزيلا. وشكرا كذلك بأسلوبك الجميل، أنك وصلت لنا النفس ديالك، ووصلت لنا كذلك كيفاش كتشوف روح المواطنة، وكيفاش خصنا نعرف وليداتنا معنى المواطنة، وشنو هما الدلالات ديال الوطن ديالهم اللي احنا كنفتخروا به وكنعتزوا به. إذا غادي نمشيو لمحمد من سيدي بنور. أهلا وسهلا محمد. مساء النور لك ومساء الخير طاقم برنامج ومستمعين كرام، وتحديدا المكالمة من رحاب مدينة خميس أزمة مرعى عمل سيد بنور، وحييكم صديقكم الدائم محمد كرومي. أهلا وسهلا بك، الله يحفظك. مدينة خميس مامرة هي اليوم تعيش السعادة والفرحة على إيقاع على غرام مجموعة من المدن المغربية بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشاب. هذه الذكرى الغالية والذكرى العظيمة ويعني ذكرى يعني نستحضر بها تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والذكريات يعني فترة من تاريخ النضال الوطني. أيضا هذه مولاد اليوم 20 غشت هو تجسيد لكفاح الشعب المغربي والملك من أجل التحرير من أجل الاستقلال وحرية المغرب. أكيد يعني هذا اليوم أستاذ العزيزة هو ملحمة تاريخية ملحمة من ملاحم تاريخ المغرب يعني واليوم تنتكلموا على المواطنة وعلى تربية روح المواطنة وتربية الناشئ أو تربية الشباب على المواطنة يعني لأنه روح حب الوطن روح مسؤولية نحو الوطن مش هي فقط كلام فقط هي واقع هي فعل هي سلوك هي مسؤولية مسؤوليتنا جميعا وواجبنا أن نتحلى بروح مسؤولية وحب الوطن لأن نضع الوطن أمام نصف عيوننا وأن نضع الوطن من بين أولويتنا لأن الوطن هو الحضن هو الأم هو التربة التي عشنا على أرضها وعشنا على سماء هذا الوطن الوطن الذي نسعد بانتمائنا لهوية هذا الوطن هذه المملكة المغربية السعيدة. يعني نتكلم عن حب الوطن الحب الوطن هو واجب هو مسؤولية هو التزام بأخلاقنا بمبادئنا بسلوكاتنا نحو هذا الوطن أن نناضل أن نحب هذا الوطن أن نضحي من أجل سبيل خدمة هذا الوطن لأن الوطن يعني مما تكلمت عن الوطن يعني لا تكفي الساعات ولا تكفي الأيام لأنه هو الوطن يعني نتكلم عن الوطن نتكلم عن الأم نتكلم عن الأبيالي يعني هو الوطن هو الأم هو الحضن الكبير الذي ننتمي إليه الذي نعيش فيه الذي يعني من من من الصعب أن نتكلم عن الحب الوطن عن الهوية عن التاريخ عن يعني الوطن يبقى هو أول شيء أمامنا. وتكلمت يا أستاذة العزيزة والمستمعين على تربية ديال تربية المواطنة نعم. يعني أن نزرع في أنفس أبنائنا في شبابنا في أنفس الشباب الناشئة أن نزرع فيهم حب الوطن حب تضحية وأن نعرف الناشئة وأطفالنا أن نعرفهم بهويتي وبتاريخ وطنهم ولأن يعني نسكن لهم فكرة شاملة عن ما هو الوطن ما هو الانتماء ما هي جغرافية الوطن لأن الوطن يعني الوطن مهما تكلم الوطن تبقى يعني واحد مسؤولية كبيرة يعني الوطن يعني سواء كأسرة كآباء كمجتمع كمؤسسة يعني تضافر جميع تضافر جميع الجهود لكي تكون الناشئة لها علم ولا معرفة بمعرفة شاملة بوطنهم وببلدهم يعني بالجد بالمجموعة من المقررات بالتعريف ديالهم داخل المؤسسات على مستوى الأنشطة الموازية على مستوى دور الشباب يعني على مستوى حتى دور الإعلام الدور الإعلام دور إيجابي وظهور ووجود من أجل التعريف بالوطن وبالوطنية. نعم محمد كلامي أستاذة نعم كلامي وأقول المغرب أرضي وأجدادي أوليك يا بلادي الغني والنادي وطني نزمة خضراء ورايا حمراء ونغيك بقلبي ماشي بالهضرة تحياتي. جميل جدا محمد وحنا كنحسو من نبرة الصوت ديالك مدى الصدق ديالك وكذلك الوطنية ديالك وهنايا أكيد جسدتينا مجموعة من الأمور اللي كتنتمي الروح المواطنة والهوية اللي حنا خصنا نعتزو بها نعتزو بجميع مكونات الوطن ديالنا نعتزو بمختلف مظاهر المواطنة اللي أكيد كنشوفوها في أكثر من مناسبة والتاريخ حافل بها. وكنلاحظوا احنا يا محمد من سيدي بن نور وهو كيتكلم وهو كيرصد لنا مجموعة من المظاهر ديال اعتزاز بالهوية وبالوطن وكيفاش احنا خصنا نربيو الناشئة ونعرفوهم بالبلد ديالهم هذا الوطن الحاضن لينا. وما كنشوفوش ان شي مغربي ما يمكنش شي مغربي ما يهضرش على المغرب وما يهضرش على الوطن دياله وما ينفعلش واحد انفعال، يعني كتخونوا احيانا الكلمات باش انه يوصف هذاك الاحساس ديالو، مدى تشبته بالوطن ديالو، بالثوابت ديالو. اذا هنايا كنلاحظوا مستمعين الافاضل يعني من خلال المتصلين اللي تواصلوا معنا او اي واحد ممكن اننا نتلاقاو وهو خارج الوطن، بمجرد ان ما نذكروا المغرب إلا ويبدأ كيتحضر التفاصيل ديال المغرب، كيفاش يقدر يعاون بلاده، كيفاش يقدر يساعد بلاده. إذن هادو هما الناس أو المواطنين اللي إحنا كننشئهم واللي باغين يكونوا ويعرفوا بلادهم وتاريخهم وجغرافية ديالو والحضن ديالو، وكذلك التاريخ اللي كيحكي مجموعة من الملاحم اللي كانت في سبيل هذا الوطن واللي كيتمتع بواحد الحرية والأمن والأمان والسلم السلام اللي طالما المغرب شهدها عبر مر العصور. إذن مستمعينا الأفاضل باقين مستمرين معكم، وعلى رقم 05-37-70-59-39 كنستقبلوا الآراء ديالكم، وغادي نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار. يا بلادي يا كنزي يا الكواني رجل مناضل فكري، يعني قام بالنضال الفكري الوطني وغيره. الوجدي قام بالتضحيات الجسمانية والمادية، كل وطنيين، ولكن واحد قدم تضحيات مختلفة عن التضحية التي قدمها آخر. حدود الثاني تعمل كهرباء وفيها قنابل وألغام، فيومياً توقع فيه انفجارات اللي كتجرح العدد كثير من المجاهدين الجزائريين. كنت أستقبلهم أنا قبل ما يوصلوا العملية الجراحية، عبارة عن مرضى ومشي عن جنود. محمد النشناش، الطبيب والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في زمن الحكي، أيام الأربعاء الخميس والجمعة على أمواج الإذاعة الوطنية ابتداء من الساعة 4:30 بعد الزوال. المغرب مغرب فرحي يا بلادي، الله عليك يا بلادي.